سمع الله لمن حمده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ومولانا وإلهنا ربنا أنت الكريم الذي لا يبخل أنت الكريم الذي لا يبخل وأنت الحليم الذي لا يعجل وأنت الحليم الذي لا يعجل رباه رحماك بنا رباه رحماك بنا رباه رحماك بنا رحماك بنا وقد انتصف شهر رمضان رحماك بقلوبنا وقد مضى نصف رمضان رحماك بنا وأعتق رقابنا من النار رحماك بنا ربنا رحماك بنا ربنا رحماك بقلوبنا ربنا رحماك بقلوبنا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا جد علينا برضوانك ربنا جد علينا وارزقنا حلاوة الإيمان اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان اللهم ارزقنا لذة القرآن اللهم ارزقنا جنة العمل بالقرآن اللهم ارزقنا لذة السجود وانكسار الركوع وانكسار الركوع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من قلب لا يخشع نعوذ بك من عقل لا يتدبر القرآن نعوذ بك من قلوب لا تعي القرآن ربنا رحماك بنا لا تخرجنا من هذه الليلة ومن شهر رمضان إلا وقد أصلحت حالنا وأصلحت قلوبنا وحسنت أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير صبا صبا صب علينا الإيمان صبا صبا صب علينا الخشوع صبا صبا صب علينا اليقين صبا صبا صب علينا رزقك صبا صبا صب علينا رزقك صبا صبا برحمتك يا رب العالمين. أنزل علينا رحماتك، أنزل علينا بركاتك، أنزل علينا عطاءاتك برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. وفقنا لترك الذنوب والمعاصي، وفقنا لترك الذنوب والمعاصي. اللهم اجعلنا ممن يخافك بالغيب، اللهم اجعلنا ممن يخافك بالغيب. ارزقنا مراقبتك في السر والعلن، اللهم اجعل باطننا كظاهرنا، اجعل باطننا كظاهرنا. أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا. يا من قلت في كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ها نحن قد دعوناك ربنا، أتيناك مذنبين، أتيناك نادمين، أتيناك منكسرين، أتيناك منكسرين، أتيناك منكسرين. فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، ولا عن بابك مطرودين. برحمتك يا رب العالمين. يا من قلت في كتابك هو علي هين، أمورنا وأحوالنا ومشاكلنا وأمورنا وأحوالنا كل ذلك عليك هين، كل ذلك عليك هين. برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. ارزقنا لذة الخوف من النار، ارزقنا لذة الخوف من النار. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا، وكل من له حق علينا. برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تخرجنا من بيتك الليلة إلا وقد أعطيتنا سؤلنا، إلا وقد أعطيتنا سؤلنا، وفوق سؤلنا، وفوق سؤلنا. اللهم أدهشنا بعطائك، اللهم أدهشنا بعطائك، وأدهشنا بكرمك. برحمتك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.